Book 2 71 71 71 Querer algo إرادة شيء إرادة شيء ¿Qué queréis? ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ ¿Queréis jugar al fútbol? هل تريدون أن تلعبوا كرة القدم؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ ¿Queréis visitar a unos amigos? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ querer يريد يريد Yo no quiero venir tarde. لا أريد أن آتي متأخرا. لا أريد أن آتي متأخرا. No quiero ir. لا أريد أن أذهب إلى هناك. لا أريد أن أذهب إلى هناك. Quiero irme a casa. أريد أن أذهب إلى البيت. أريد أن أذهب إلى البيت. Quiero quedarme en casa. أريد أن أبقى في البيت. أريد أن أبقى في البيت. Quiero estar solo. Quiero estar sola. أريد أن أكون لوحدي. أريد أن أكون لوحدي. ¿Quieres quedarte aquí? هل تريد البقاء هنا؟ هل تريد البقاء هنا؟ ¿Quieres comer aquí? هل تريد أن تأكل هنا؟ هل تريد أن تأكل هنا؟ ¿Quieres dormir aquí? هل تريد أن تنام هنا؟ هل تريد أن تنام هنا؟ ¿Quiere irse usted mañana? هل تريد أن تغادر غدا؟ هل تريد أن تغادر غدا؟ ¿Quiere quedarse usted hasta mañana? هل تريد أن تبقى حتى غد؟ هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ ¿Quiere pagar usted la cuenta mañana? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ ¿Queréis ir a la discoteca? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ ¿Queréis ir al cine? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ ¿Queréis ir a un café? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟